يعني الاتنين خطفني اول حب صادفني معرفش حصل له ايه انا بستغرب عليه لا يكون في حد قاله او شو يكون وصله لو فاتني العمر كله ويرجع حبي لقيه انا بستغرب عليه لوحدي طب وماله خلاص مش محتاجاله كل العالم بحاله ولا يغني عن سؤاله لوحدي طب وماله خلاص مش محتاجاله كل العالم بحاله ولا يغني عن سؤاله حبيبي وكل حاجة ده ما سابش في قلبي حاجة مش لاقي انا اي حاجة توصف احساسي